بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع سيرة رجل من العظماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع رجل من الذين قال الله عز وجل فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. مع رجل من أصحاب النبي، مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هو من المهاجرين غير القرشيين، وذلك لأنه لم يكن من أهل مكة، لكنه مهاجري، بل وينطبق عليه الوصف الذي وصف الله عز وجل به المهاجرين مدحا لهم: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إنه أواه. وفي رواية قال: إنه أواب. رجل رضي الله عنه لما هاجر، هاجر وقد جرده أهله من كل شيء، وقد هددوه بالفقر والعوز والجوع، فلم يأبه بذلك ولم يبالي لذلك، رضي الله عنه. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال عنه الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوم موته، قال: ليتني كنت صاحب هذه الحفرة. قال ابن مسعود، ترجمان القرآن، ومعلوم فضله رضي الله عنه، قال يوم مات صاحبنا رضي الله عنه، قال ابن مسعود: ليتني كنت صاحب هذه الحفرة. رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه أكثر المسلمين. طيب، لو النازع سؤال كده، حد وصل؟ طيب، وليش منه؟ جزاك الله خيرا. هو بالفعل الصحابي الجليل عبد الله المزني رضي الله عنه، الذي لقب بعد ذلك بذي البجادين رضي الله عنه، عبد الله المزني أو ذو البجادين، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عبد الله رضي الله عنه يعيش على أو في منطقة على بعد بين مكة والمدينة، وهي أقرب إلى المدينة من مكة، فكان يعيش فيها في قبيلته مزينة، وكان رضي الله عنه اسمه عبد العزة، عبد العزة ابن عبد نهم المزني، عبد العزة ابن عبد نهم المزني. ولد رضي الله عنه لأبوين فقيرين قبيل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما مات أبوه وهو صغير اجتمع عليه رضي الله عنه اليتم والفقر، فتزوج عمه أمه، وكان عمه غنيا، ولم يكن لعمه هذا ولد، فاتخذ عبد الله، أو كان في هذا الوقت عبد العزة، فاتخذه ولدا له، وجعله زينة حياته، واهتم به عمه اهتماما عظيما، وأنزله منزلة ولده، فأغدقه بالنعم، و صار يرعاه من جهة النعم الدنيوية على أحسن ما يكون. فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة مهاجرا، بدأت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأخبار الإسلام عموما يسمعها عبد العز أو صاحبنا رضي الله عنه عبد الله المزني، بدأ يسمع الأخبار من خلال رحلات المهاجرين الذين يمرون ربما بطريقه وهم في طريقهم إلى المدينة، فهو أقرب أو يعني قبيلته مزينة على بعد قريب من المدينة، فكان يسمع من الركبان ومن المهاجرين خبر الإسلام، فأسلم رضي الله عنه وشرح الله عز وجل صدره للإسلام قبل أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم، أسلم بسماعه الإسلام من الركبان الذين يمرون مهاجرين، ولكنه رضي الله عنه كان يعلم ويرى من حال عمه ومن حال قومه أنه لو أظهر إسلامه وأعلن إسلامه لربما قاموا إليه وفتنوه أو قتلوه أو نحو ذلك، فكتم رضي الله عنه إسلامه لعلهم يسلمون لعلهم يؤمنون، وظل كذلك مدة من الزمن، لكنه كان يتألم من ذلك، وكان كلما رأى من يهاجر إلى المدينة وهو مكانه يتألم لذلك أكثر، فخاف رضي الله عنه أن يصيبه الموت قبل أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقرر رضي الله عنه أن يصارح عمه وأن يكلمه في الإسلام ويعرض عليه الإسلام، فما إن عرض عليه الإسلام حتى قامت الدنيا ولم تقعد من حوله. وهنا وقفة مهمة وهي المسارعة إلى فعل الخيرات، يعني لا ينبغي للمسلم أن إذا ظهر له الخير أن يتباطأ أو أن يسوف، فإن عبد الله المزني رضي الله عنه لما وجد أن تأخير إعلانه الإسلام فيه ضرر ربما عليه في دينه ودنياه عجل وسارع بإعلان إسلامه، وهذا لأجل أن يدرك الخير، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بادروا بالأعمال الصالحة، أنت تنوي عملا صالحا بادر وافعل، لا تسوف ولا تقل سأفعل، لا بل بادر بالعمل الصالح، فإن الله تعالى يقول وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، انطلق إلى المغفرة وإلى الجنة مسرعا، إلى الجنة وإلى المغفرة مسرعا، ولذلك أبواب الخير إذا تراءت للإنسان لا يتباطأ، ينطلق إليها مسرعا يسارع إلى مرضات الله سبحانه وتعالى. ولذلك كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا بالأعمال الصالحة، قال بادروا بالأعمال سبعا، بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة والساعة أدهى وأمر، بادروا بالأعمال سبعا، هذه الأمور السبعة. والحديث وإن ضعفه بعض أهل العلم لكنه اشتمل على معاني عظيمة، وتشهد لهذه المعاني أحاديث أخرى وأدلة كثيرة. بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أي هل تنتظر إلى أن يصيبك الفقر الذي ينسيك طاعة الله تعالى؟ نعوذ بالله من هذا الفقر. بعض الناس كذلك أصابهم الفقر حتى أنساهم طاعة الله تعالى من كثرة ما فتنوا بالفقر، أو غنى مطغية والعكس. بعض الناس رزقوا بالمال الكثير فطغوا ونسوا طاعة الله عز وجل، أو مرضا مفسدا، مرض يفسد على الإنسان حاله ويجعله ييأس ويقنط من رحمة الله والعياذ بالله، أو هرما مفندا، أي أن يصل الإنسان إلى عمر الخرف والتخريف، فعند ذلك لا يقدر على أن ينفع نفسه بشيء، أو موتا مجهزا، موتا مفاجئا يباغت الإنسان، أو الدجال فشر غائب ينتظر، فتنة عظيمة، أو الساعة، والساعة أدهى وأمر، تقوم الساعة على شرار الخلق. إذن فالإنسان يبادر بالأعمال قبل هذه الأمور، بادروا بالأعمال سبعا، وقد صح عند الإمام مسلم بادروا بالأعمال الصالحة، فستكون فتنا كقطع الليل المظلم. بادروا بالأعمال الصالحة فإنها ستكون فتنا كقطع الليل المظلم، نسأل الله العفو والعافية. يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذن المبادرة قبل الفتن، المبادرة قبل أن تصير الأمور فيها ما فيها من الفساد الذي يمنع الإنسان من أن يفعل الخيرات. لذلك إذا ظهر لك الخير سارع وأقبل على الفور، ولا تسوف ولا تؤخر. ولذلك لما وجد ذلك عبد الله المزني رضي الله عنه انطلق مهاجرا ولم يبالي بما هدد به، ولم يبالي بما يقوله له رؤوس الكفر والعياذ بالله، والشياطين من الإنس والجن من حوله: لا تفعل، ستحرم من المال والجاه، أو ستعذب ونقتلك ونفعل بك كذا وكذا. لا، إنه لما وجد النور في دين الإسلام أسلم على الفور، ولم يلتفت إلى تهديدات من أقربائه أو ممن حوله أو من ترغيب بمال أو نحو ذلك، ما التفت لذلك، لأن نور الإيمان وصل إلى قلبه. هذا الإيمان الذي إذا خالطت بشاشته القلوب غير النفوس وغير كل شيء إلى ما هو خير. ولذلك انطلق رضي الله عنه يريد الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان ذلك أقام عمه الدنيا ولم يقعدها، وأعلن عليه الحرب وقال: لأسلمنك للفقر والجوع والعوز، وظل يهدده. ثم بعد ذلك شرع في أن يسلط عليه أو يرسل إليه بعض أقاربه يرغبونه تارة ويرهبونه تارة، امتحان، يرغبونه تارة ويرهبونه. انت عايز الإسلام ليه؟ الإسلام ده دين باطل. انت عايز الإسلام وتسيب دين أبائك وأجدادك؟ انت عايز الإسلام ليه؟ ده أنت عايش فلسطين وحلو وكويس وعندك مال وجاه وسلطان وغير ذلك، ويأتون إليه وفودا، والوفد بعد الوفد يعرضون عليه: ارجع عن الإسلام، ملاش الإسلام. فإذا لم يكن هدد بالقتل، ربما هدد بأن يعتدى على نفسه، لكن أهل الإيمان إذا وصل الإيمان إلى قلوبهم استروحوا العذاب، ولم يأبهوا بالطغاة ولا الظلمة ولا من يهددهم ولا يفتنهم في دينهم. الصور على ذلك كثيرة في التاريخ. وهذا رجل من هؤلاء رضوان الله عليه، عبد الله المزني رضي الله عنه، فلم يحرك هذا التهديد ولم تحرك هذه التهديدات في هذا الفتى رضي الله عنه ساكنا، ما حركت فيه ساكنا، ظل ثابتا يريد الإسلام، ظل رضي الله عنه يتكلم بالإسلام بين كل هؤلاء الكفر الذين كان يعيش بينهم وهم يريدون فتنته، فهددوه أشد التهديد، فاستعان عليهم بالله سبحانه وتعالى، وهم يرغبون تارة ويراهبونه تارة، ويقبل واحد شكله كذا مرة وواحد تاني شكله كذا مرة ونحو ذلك. ارجع عن الإسلام، ارجع عن الإسلام، ستخسر الدنيا وستخسر الجاه وستخسر السلطان. لكنه رضي الله عنه لم يحرك هذا عنده ساكنة، وقصد طريق الهجرة. فلما كان ذلك قام رأس الكفر عمه في قومه، قام إليه في غضب شديد وجرده من كل شيء، جرده من المال أولا، بل وصل الأمر إلى أن جرده من ثيابه بالكلية. أي نعم، جرده من ثيابه بالكلية، فأخذ ثيابه التي عليه وتركه عاريا، تركه عاريا، وقال لأتركنك للفقر والعوذ، يلا روح للمسلمين خليهم يلبسوك ويأكلوك ويشربوك، لأتركنك للفقر والعوذ. فجرده من ثيابه كلها. فلما كان ذلك قامت أمه مشفقة عليه إلى كساء غليظ، يعني حاجة بيفرشوها في الأرض كده ولا حاجة أو نحو ذلك، قامت إلى هذا الكساء الغليظ فأخذته فقطعته اثنين وأعطته لولدها، فاتخذ نصفا له إزارا واتخذ النصف الآخر له رداء. أريدك أن تستحضر هذا المشهد، وحاول أن تتخيل نفسك في هذا المشهد، تتخيل نفسك في هذا الشرف، حاول أن تتخيل نفسك وأنت تخرج من الكفر والحمد لله ولو بثوب من ثياب الكفر إلى الإيمان، تنطلق إلى الله ورسوله ولو كنت عاريا من زينات الدنيا وشهواتها. فانطلق عبد الله المزني الذي كان يسمى عبد العزة، انطلق مهاجرا، ترك أرضه وترك أهله وترك عشيرته وترك ماله، ترك كل شيء لله عز وجل. لما دخل الإسلام قلبه تنازل عن كل ذلك وانطلق يريد طريق الهجرة، فانطلق إلى المدينة المنورة ودخلها، وكان أول ما دخل أوى إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا لنا وقفة، وهي حال بعض الآباء من المسلمين في فتنة أبنائهم إذا التزموا دين الله عز وجل. إن هناك من الآباء من يصل الجهل به إلى أن يكره لولده أن يكون متشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، ويحب له أن يكون متشبها بفاجر كافر من اللاعبين أو الفنانين الكفرة والعياذ بالله. ترى الأب يشتري له الملابس التي يتزين بها كالفجار، وهو هو الذي يكره لولده أن يتشبه بمحمد صلى الله عليه وسلم. بعض الآباء، وهذه قصص مكرورة، كان يأتي إلى ولده في الليل ويتلف لحيته، يتلف له لحيته وهو نائم لأجل أن يجبره على حلق لحيته. وبعض الآباء كانوا يضطهدون أبناءهم بل يطردونهم من البيوت إذا وجدوه تشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأحكي لكم هذه الحكاية التي ذكرتها أكثر من مرة، وقد اشتهرت هذه الحكاية وانتشرت جدا، وهي التي حكاها الأب، هي التي حكاها الأب نفسه، أبو الولد الشاب الذي كان يريد الالتزام وقام يلتزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان ذلك قام إليه أبوه يفتنه ويهدده ويتهدده تارة ويرغبه تارة على أن يتنازل عن هذا السمت الذي يشبه محمدا صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك بحجة أنه يريد حفظه من الضرر، فلا يريد له أن يكون شبه محمد صلى الله عليه وسلم. وظل يضغط على ولده ضغطا شديدا ويفتنه بشدة ليترك طريق الالتزام، حتى وصل الأمر بهذا الأب أن جاء إلى إمام المسجد الذي يصلي فيه الولد، وجعل يتهدد إمام المسجد ويقول له: إن لم تصرفوا ولدي عنكم وتبعدوه عن مسجدكم سأبلغ عنكم وسأفعل بكم وأفعل. وتهدد إمام المسجد. فلما وجد الولد أو الشاب هذه الأزمة كان رحيما بإخوانه، لكنه أخطأ الطريق. فلما وجد هذه الأزمة إذا به يفكر، ولكن بطريق خاطئ، أن يبعد عن إخوانه الضرر، فقرر أن يطيع أباه، فحلق لحيته وخلع قميصه وانطلق يعيش حياة الشباب كما يريد أبوه. فعاش حياة الشباب كما يريد أبوه، ومرت الأيام، وجاء الأب بعد مدة من الزمان إلى إمام المسجد، هو لكنه في هذه المرة لم يأتي متهددا ومهددا ولا مشتما، إنما جاء في هذه المرة كثيرا خاضعا يبكي بكاء عظيما. ماذا حدث؟ يقول لإمام المسجد: ردوا إلي ولدي. إن ولدي من يوم أن ترك المسجد ومن يوم أن ترككم وقد فسد حاله أشد الفساد، ردوا إلي ولدي، ائتوني به هنا، اجعلوه معكم في المسجد. ماذا حدث؟ لقد عاش الولد حياة الشباب كما يحب أبوه، وصل الأمر به إلى أن صار مدمنا من المدمنين الذين يدمنون المخدرات وغير ذلك. هنا جاء الأب يبكي بكاء النساء الثكالة: ردوا إلي ولدي، اعملوا أي حاجة وهاتوا الولد تاني المسجد معاكم. لما كان في المسجد كان يحسن معاملتي ومعاملة أمه، الآن يشتمني ويشتم أمه. لما كان في المسجد ما كان يطلب مني المال إلا أن أعطيه أنا، الآن يأخذ مالنا وينفقه من أجل الإدمان وغير ذلك من الصور السيئة، والعياذ بالله. ولذلك إن بعض الآباء من الجهل بمكان يصل به الأمر أن يتمنى أن يكون ولده في النار، والعياذ بالله. وإذا سلك طريق الجنة فتنه في ذلك ولا ينصحه ويتركه يذهب إلى النار. فنقول لهؤلاء الآباء: إنكم ستسألون يوم القيامة، ألم تسمعوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟ ألم تسمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وإن الرجل ليسأل يوم القيامة عن أهله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما كانت هذه الفتنة لهذا الصحابي الجليل في أول إسلامه صمد وثبت رضي الله عنه وانطلق مهاجرا إلى الله ورسوله، فأوى أول ما أوى إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. تصور أنت هذا المشهد: إنسان ماشي في الشارع حاطط عليه كليم مقطعه حتتين وماشي بيه في الشارع، لو رآه الناس ربما في زمان مثل زماننا لقالوا مجنون. فهو الذي ينطلق مهاجرا إلى الله عز وجل، يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه وقفة أخرى: المسجد بيت كل مؤمن، المسجد بيت كل تقي، المسجد أفضل بقعة على وجه الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير بقاع الأرض مساجدها. ولذلك إذا ألمت بك الخطوب ونزلت بك المصائب فأوي إلى المسجد، إنه بيت الله. فأو إلى الكهف، إن المساجد هي الحصن الذي تتحصن به من الفتن. ولذلك أوى إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ديدن الصالحين المؤمنين. ألم ترى ما كان من أبي ذر لما جاء يسأل عن الإسلام وجاء من غفار؟ أوى إلى المسجد. ألم ترى ما كان من أبي موسى وأبي هريرة وسائر الأشعريين لما جاءوا يريدون الإسلام؟ أووا إلى المسجد. بل وعند ربما وجود الهم أو نحو ذلك من أمور الدنيا فأوي إلى المسجد. ألم يأوي علي رضي الله عنه يوم اختلف هو وبنت النبي صلى الله عليه وسلم؟ أوى إلى المسجد. المسجد بيت كل مؤمن، المسجد الحياة، النور، الروح الذي تشع في كل يوم في المسلمين إعلان الدين والإسلام. الله أكبر. المسجد الذي ينطلق منه هذا الشعار 5 مرات في اليوم والليلة، يدعو الخلق، يدعو العالم كله: الله أكبر، أكبر من كل شيء. يدعو العالم كله: حي على الصلاة، تعالوا إلى هذا البيت، ائوا إلى هذا البيت الذي معه الفلاح ومعه النجاح. ولذلك أوى رضي الله عنه إلى المسجد. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، وكان من عادته صلى الله عليه وسلم أن إذا صلى الصبح ينظر في أصحابه، يتعاهدهم صلى الله عليه وسلم، من غاب منهم سأل عنه، من كان به شيء علم أمره وغير ذلك. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في الناس كعادته، فنظر فرأى عبد الله رضي الله عنه، فقال: من أنت؟ فقال: من أنت؟ قال: فانتسب إلي رضي الله عنه. واضح أنه كان يعني شاب من كذلك الذين لهم حياء عالي جدا، هذا يعني لعله يظهر من تعبير الراوي فانتسب له. تعرف لما واحد يكون خجول كده وفجأة تقول له انت اسمك، يقول لي اسم محمد إبراهيم السيد أحمد مش عارف من محلة مش عارف شبرا الخيمة، مش يروح قرر لك كل الدباجة بتاعت اسمه. فغالبا يكون هذا الإنسان في حاله غالبا نوع مسالم أو نحو ذلك. فانتسب له رضي الله عنه، قال: أنا فلان ابن فلان علان من مكان كذا وكذا وكذا. وظل يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم نسبه. وكما سبق فقد كان رضي الله عنه اسمه عبد العزة ابن عبد نهم المزني. فلما قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت عبد الله، أنت عبد الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الأسماء القبيحة، فلما قال عبد العزة قال: أنت عبد الله ذو البجادين. وشهرتك ذو البجادين، شرف، أبو كليم لو جاز التعبير، يعني شرف. كان علي بن أبي طالب يحب أن يقال له أبا تراب، وذلك لأن الذي كناه بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم يا أبو تراب. وذلك لما دخل فوجده نائما في المسجد وقد أصابه التراب، فقال: قم أبا تراب، قم أبا تراب. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعبد الله المزني أو عبد العزة المزني، يقول: بل أنت عبد الله ذو البجادين، وصفه الذي يعرف به. فصار الصحابة بعد ذلك ينادونه بذي البجادين، بقوا ينادوه يا ذي البجادين رضي الله عنه. و يعني الغالب طبعا أن ما بقي ذو البجادين رضي الله عنه ببجاديه، والغالب أنه بعد ذلك أعطاه الصحابة ما يستر به بدنه ونحو ذلك، لكن ظل اسم ذو البجادين هو الملازم لعبد الله المزني رضي الله عنه. شرف أن يكون لك شرف في طاعة الله عز وجل ولو بما يزدريه الناس. هذا البجاد ربما شيء مرمي في الأرض، لكن هذا شرف لعبد الله، كما قال سعد بن أبي وقاص يوم أخرج ثوبا من صوف قديم يوم أقبل على الموت، قال: كفنوني فيه فإني قد خبأته لمثل هذا اليوم، فإني قد لقيت فيه الأعداء يوم بدر. سبحان الله، شايله كم سنة؟ بدر دي كانت سنة 2 هجرية، وسعد رضي الله عنه مات في وقت متأخر، يعني في إذا كان أنا مش متأكد أو في زمن علي، زمن علي يعني حاجة في زمن حاجة سنة حاجة وثلاثين، سنة حاجة وثلاثين أو ممكن يكون دخلنا في 40. انظر يعني شايل الثوب ده كم سنة؟ 38 أو 35 سنة ولا حاجة. شرف يتشرف به وشهادة عند الله سبحانه وتعالى، أحسن من الأوسمة وأحسن من الناشين وأحسن من الدنيا وما فيها رضوان الله عليهم أجمعين. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: انزل مني قريبا، انزل مني قريبا، شوف لك حتة هنا اقعد فيها جنبي. وتعلمون أن الصحابة في أول الهجرة كان أمر إيوائهم من الأمور الشاقة الصعبة على الأنصار، فكل الأنصار آووا المهاجرين في بيوتهم حتى اغتظت بيوت الأنصار، وصار كثير من المهاجرين يأتي ويأوي إلى المسجد كالأشعريين الذين كانوا يقتنون مؤخرة المسجد حتى فتح الله عز وجل على المسلمين وصار لهم بعد ذلك بيوت. سماه الصحابة رضي الله عنهم بعدها بذي البجادين، ذو البجادين رضي الله عنه. الذي لو سألنا نسأل الله العفو والعافية. أكثر المسلمين من هو محمد جده ومن هو ذو البجدين؟ أيهما أشهر؟ جده وعمه وخاله هم الأشهر، إنما ذو البجدين أكثر المسلمين لا يعرفون عنه شيئا. وذو البجادين هذا لو وزن بالأمة الآن لما كفته، رضي الله عنه وأرضاه. قال الله عز وجل في أمثال ذي البجادين: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. هذا حال الذين يعيشون الكفر والعياذ بالله. ذو البجادين نجاه الله من الكفرة الذين كانوا يعيش بينهم. ذو البجادين نجا من نسب الكفر وقوم الكفر والعياذ بالله، فأحياه الله بعد موت. ذو البجادين رضي الله عنه يعيش السعادة في الإسلام على رغم الفقر والجوع والشدة، لكنه كان يعيش أسعد الحياة لأنه يعيش مع القرآن والعبادة والطاعة. واشتهر ذو البجادين بين الصحابة رضي الله عنهم بكثرة تلاوة القرآن وبكثرة صلاته بالقرآن رضي الله عنه. وهذا الذي إذا أسلم عرف قيمة الإسلام تراه مقبلا على طاعة الله عز وجل. وظل ذو البجادين يكثر من التعبد والعبادة حتى اشتهر بين الصحابة بذلك. مر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة به وهو يقرأ يجهر بالقرآن ومعه الأضرع رضي الله عنه، يقول: فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم لعله يحب أن يكون مرائيا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلا إنه أواب، كلا إنه أواب، لقد صار هذا الذي كان يعيش في الكفر بين الكفار ينطق بكلام الكفر ويعيش حياة الكفر صار بعد الإسلام إنسانا آخر، صار يعبد الله عز وجل الواحد الأحد، صار يقرأ القرآن الذي ينزل على قلبه بالسكينة، حتى وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أواه وأنه أواب رضوان الله عليه. فنظر الأدرع قال: فنظرت فإذا هو ذو البجادين. يعني ما كان الأدرع رضي الله عنه يعرف أنه ذو البجادين لأنه كان يصلي يعني في الليل. وظل كذلك رضي الله عنه إلى أن لقي الله سبحانه وتعالى، ظل يعمل بالعبادة والدين ويحضر مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد، حتى خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك. وتعلمون معركة تبوك وما كان من المشقة الشديدة في تجهيز جيشها وما وجده المسلمون في طريقهم من المشقة في خروجهم في يوم تبوك. فخرج ذو البجادين مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فلما كان يعني في الطريق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بالشهادة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بالشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرم دمه على الكفار. فقال ذو البجادين: ليس هذا أردت، ده نعيزهم هم اللي ليقتلوني عشان أموت في سبيل الله شهيدا. قال اللهم حرم، اللهم إني أحرم دمه على الكفار. قال يا رسول الله ليس هذا أردت. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن خرجت غازيا فأخذتك الحمى فقتلتك فأنت شهيد، أو وقصتك دابتك فأنت شهيد. ويظهر والله أعلم أن الله عز وجل كان قد أوحى إلى نبيه صلى الله عليه وسلم أن العبد زل بجادين سيموت الليلة، وأنه يموت بالحمى. فلما سأله قال يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة، كان قد أوحي إليه في أمره أنه يموت بالحمى في طريق الجهاد في سبيل الله. فقال اللهم إني أحرم دمه على الكفار. فقال يا رسول الله ليس هذا أردت. قال إنك إن خرجت غازيا فأخذتك الحمى فقتلتك فأنت شهيد، أو وقصتك دابتك أي سقط من على دبته فأنت شهيد. فلم يمضي على هذا الحديث غير يوم وليلة حتى أصابت الحمى ذا البجادين رضي الله عنه، فمات ذو البجادين في الطريق بين المدينة وتبوك، والنبي صلى الله عليه وسلم خارج لملاقاة الكفار في هذه المعركة. فلما مات ذو البجادين جاء به المسلمون ليدفنوه، فعوضه الله عز وجل أحسن عوض. وذلك لعله يقول قائل إن ذو البجادين قد ترك أهله وترك ماله وترك عشيرته، وهنا يموت بعيدا عن أهله بعيدا عن عشيرته بعيدا عن قرابته وأحبائه الكفار الذين كان يعيش فيهم. هذا ما كان يشغل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومن شغل به ذو البجادين لحظة واحدة. إن ذا البجادين لم ينشغل بأمر أم ولا أب ولا قريب بعدما أسلم، إنه انشغل بطاعة الله تعالى. ولما رزقه الله الشهادة بالحمى في طريق الجهاد كان البدل والعوض أحسن من كل عوض. إنه لما ترك وطنه مزينة أبدله الله بوطن غير هذا الوطن، طيبة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات ذو البجادين في طريق الجهاد. إنه لما ترك أهله وعشيرته الكفرة أبدله الله عز وجل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه لما ترك المال والجاه والعز الدنيوي لعمه الذي كان يعطيه ذلك فداء للإسلام أبدله الله الجنة. إنه كانت له خاتمة الشرف، تدري من الذي حمل ذو البجادين إلى قبره؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن ذو البجادين لم يصحبه الكفرة الذين عاش بينهم قبل ذلك فيضعونه في حفرة من نار والعياذ بالله، إن ذو البجادين حمله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، حملوه إلى قبر فسيح بإذن الله تعالى، حملوه إلى أول منزلة من منازل الآخرة لهذا العبد الصالح، حملوه إلى روضة من رياض الجنة. تدري من الذي أرقده في قبره؟ إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل ذا البجادين ونزل إلى قبره ووضعه في قبره وقال اللهم إني أشهدك أني بت راضيا عن عبدك هذا. قال عبد الله بن مسعود فقلت يومها ليتني صاحب هذه الحفرة. ورحل عبد الله المزني ذو الجدادين رضي الله عنه بعد بذل وعطاء بعدما نجاه الله عز وجل من ملة الكفر، وختم الله عز وجل له بخاتمة السعادة. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة أجمعين. اللهم ارضى عن ذي الجلدين، وارضى عن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وارضى عنا معهم يا رب العالمين، واحشرنا معهم ومع نبيك الكريم صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.